السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى الدين بعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويحذر الله سبحانه وتعالى من غفلة عن ذكره فيقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، ومنهم لا يصد لهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. فسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. هذا معتقد ان الله جل ذكره يقول: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة. أنا توفيقي إلا بالله. مقدما الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا لإخواني الذين يبذلون ما جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. إذا سألنا عن حكم الشرب واقفا، الشرب واقفا جائزا والأفضل الشرب قائما جالسا خروجا من الخلافات. من كانت الحديث التي وردت في الشرب قائما معبيلة من حديث قتادة عن أنس من النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وهذا الحديث جلته أنه من طريق قتادة عن أبي ليث الأسواري عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ليث الأسواري المنهولي. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما في عدة مواطن، وبعد وفاة الرسول أيضا في خلافة علي أن علي رضي الله عنه توضع بالرحبة في الكوفة ثم قال إن هناك أناس يزعمون أن النبي لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو لي هذا وشرب قائما ثم شرب عليهم قائما. يسأل عن عقيدتنا في الحسن والحسين، نقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وما داخلان أصالة في قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم كساءه ورداءه على علي بن فاطمة وحسن وحسين، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يقول: هل كان من الأكل الساخن الله المفضل لدى إبليس؟ الله أعلم، ليس في هذا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما ورد أن النبي كان يأكل الطعام حتى يذهب فوره، يعني بخاره ودخانه. هل يأكل كما للأجسام مباحة أم مكروه؟ كلام على توابعها، فإنها في كثير من الأحيان تتضمن تكشفا وإظهارا للعورات عياذا بالله من الفحش. ما حكم إجبار الزوج زوجته على بر عمه بحكم أنه في بيت واحد، لكن الزوجة رأت منهم سيئة الأفعال وهذا يؤذيها؟ لا يجوز له إجبار زوجته على ذلك، من عجز عن أداء النذر ما حكمه؟ حكم إذا كان عجز تماما أن يكفر كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. هل نصوم غدا وبعد غد؟ صم إن شئت غدا، ويستحب لك ويتأكد أن تصوم بعد غد عاشوراء. فعاشوراء هو يوم السبت يوم العاشر من شهر المحرم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. أما صوم التاسع فلم يرد أن النبي صامه، ولكن قال: إن عشت لقابل ما خلال التاسعة فمات. أما صوم الحادي عشر فضعيف الإسناد. هل يقدر المسحور من أداء الصلاة إذا شق ذلك عليه أن يصلي؟ ليس له أن يترك الصلاة ما دام في عقله. هل يجوز النفخ في الطعام؟ ما النبي عن النفخ في الشراب؟ ومن العلماء من ألحق الطعام بالتبع وليحرر السند في شأن الطعام. حكم تارك الصلاة إن كان تركها تكاسلا فمرتكب لكبيرة، وإن كان تركها جاحدا لا فهو كافر خارج من دين المسلمين. كيف أجمع بين نزول الشعراء بعد المسد؟ وفي الصحيحين نزلت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين. أنا التعارض ترك أول حصالة فيها مبلغ من المال كان يريد أن يساعد في مصاريف وزيره. هل تدخل مع الميراث؟ ترك أب حصالة فيها مبلغا من المال كان يريد أن يساعد في مصاريف وزيره. تدخل في الميراث فلما الولد لم يتملكها في حياة أبيه، الولد لم يتملكها في حياة أبيه فله فسيدخل في الميراث. قد قال العائشة قال أبو بكر العائشة رضي الله عنها جب هذا النخل خذ التمرة. فتكسلت شيئا ما فلما حضرت الوفاة قال يا بنية هل جددته؟ قالت لا. قال هو الآن ما الوارث لو كنت جددته لكان لك. وضعت شرط على الزوجة فطلقها وأعطيها مهرها مقابل أخذ الأولاد. كيف هذا الشرط؟ إذا كانت مثل ما قال فهي أحق بالأولاد وأحق بكل صدقها. ما لك هذا؟ هل صلاة الليل كل الوقت صلاة نصلي؟ يعني أنا أتوضأ لكل صلاة أم لا؟ لا لا لا أتوضأ لكل صلاة إلا إذا شئنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. فقيل له في ذلك يا رسول الله صلاة شيء لم تكن تصنعه؟ قال عليه الصلاة والسلام عمدا صنعته يا عمر. وسئل أنس كنتم تتوضؤون لكل صلاة؟ قال أما نحن فكان يملي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. أما الرسول فكان يتوضأ لكل صلاة. لكن يوم الفتح كما أسلفت جمع الصلوات كلها بوضوء واحد. هل يحتمل قول الرسول لو عدت إلى قادم لو صممنا التاسع أفراد التاسع على أية حال الرسول لم يفعل؟ ليس هناك داعي للتفريعات على شيء لم يكن. ما حكم عدم صوم بين رمضان السابق؟ عليك أن تصومه ولا تلزم بكفارة مع قضاء إمطار الزمن. أخي يدخل في شقة والدي ومات والدي والشقة عليها متأخرات، هل يدفع أخي؟ أخي يدخل في شقة والدي ومات والدي والشقة عليها متأخرات، هل يدفع أخي أن تقسم على الوالدين؟ الانتفاع يقسم والغرامة تقسم، يعني السجن هذا يقسم والغرامة تقسم. إذا كان في ولد مستفيد بشقة وأخوه لم يستفد الشقة فقوم الشقة بكلمة ذروها والأب يقسم على عمومه الورقة يدفعه الساكن. وإذا كان عليه على الشقة بدون رخصة من الطريقة العامة من عجز عن رد مال المسروق استثنى صاحبه، إذا لم يستثنى صاحبه كتب وصية أن يسدد المال عنه بعد وفاته. ما حكم عدم صوم آخر؟ هل يجوز الشماتة في الظالم؟ تقول الشماتة في الظالم إذا ظالم انتقم الله منه. قال تعالى ويشفي صدور قوم المؤمنين. حفظ القرآن الشيخ صلى الله عليه وسلم الفتاة العشرين وزوجة الشيخ تكون موجودة، زوجة الشيخ تكون موجودة، انتفت الكل، لكن الفتنة ما زالت قائمة فيما أرى والله أعلم. شخص جعلني إماما وأنا في ركعة الأخيرة من صلاة المغرب، وجاءت في ركعة الأخيرة من صحة الصلاة، فعمت خلاف الأولى بجارك ركعة الأخيرة من صلاة المغرب، ولكن الصلاة لا تدخل. وأن رأى صلاتك الأقاديم الشعراء وهي أراد الصدر لنزول سورة المثل، لا يصح ذلك، سبب نزول هذا لا يصح حبيبة الله. زراعة الشعر للذيل عفوا، والأنثى لمن أصابه مرض وسقط شعره، هذا مما يبدو نوع من أنواع التداوي، وليس فيه تزوير ولا شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله جميل يحب الجمال، والله جل ذكره يقول في كتابه الكريم: ومن حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، فهو نوع تداوي. إذا سقط شعر المرأة من كلية أو شعر الرجل من كلية، ليس وصلا، هذا ليس من الوصل، مما زرع الشعر نوع من أنواع التداوي والله أعلم. يجب أن نقضي صلاة الفريضة للمسلمين، نعم يجب أن تقضيها، لقول الرسول عليه السلام: دين الله أحق أن يقضى. هل يجوز ذكر الله في الحمام؟ نعم يجوز ذكر الله في الحمام، بعيدا عن مكان البول، الحمامات الآن متسعة، مكان قبل الحاجة بعيد، ومكان الوضوء ما نظيف، كمن مشي في بقعة فيها ماء فارتش الماء علي، هل يجب علي أن أطهره؟ كمن مشي في بقعة فيها ماء فارتش الماء علي، فهل يجب علي أن أطهره؟ بقعة الماء كثير، ما يتصور أن الماء نجس، يعني مجرد مشي الكلب فيه ما الكثير يغطي على أية عرق في الكلب مرة فيه. بحكم السمسرة، إذا كانت السمسرة بمعنى الدلالة، دل زيد شخصا على عمر كي يستأجر منه أو يشتري منه، وأخذ زيد أجرة الدلالة بمعرفة الفريقين فلا بأس بذلك. أدركت مع الإمام الركوع ثم رفع، أو بمعرفة طلب واحد، إذا هناك غش ولا تدليس. أدركت مع الإمام الركوع ثم رفع الإمام من الركوع، قبل أن أتمكن من التسبيح، هل أدركت ركعة؟ نعم أدركت ركعة، لأن الطمأنينة مطلوبة مع الإمام، أركع حتى تطمئن ركعة. هل يجوز أخ يعطي الأخت حقنة عضل؟ ما يجوز له أن يعطي أخته حقنة عضل، حقنة عضل في السوء، لا يجب الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، تعطيها امرأة أتوقع من فرط الملابس. وضع الرجل يعني أحيانا يذهب يقول لازم تكشف عن بيتك حتى تعطى حقنة، أيضا الرجل يظهر على أطراف الرجل بالاضطرار، عند الاضطرار. قد قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يقدر الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد. الحديث مسافر لمدة، الناس يتساهلون في هذا الأمر، سألون عند الاضطرار الحق مختلف، أما غير الاضطرار لا تكشف سواتك. مسافر لمدة أكثر من 6 أشهر، هل يجوز لي التقصير في صلاة 6 أشهر؟ لا، لك الآن دوران إقامة. فأعرف المال الذي يوضع في البنوك حرام أم حلال، أن يوجد اختلاف علماء، العوائد الربوية حرام. أخذنا إبريق شاي من بئر ماء خاص لشخص، غير موجود، هل يجب الاستثناء؟ مين ما أخذت منه؟ بلقش أي رمي فعل الله يقول لك هو معذور إن شاء الله. سيدنا عمر ولا الشفاء بنت عبد الله ولاية الحكمة في الأسواق، أمها حاربت بسيفها، وما أعلم هذا والله، ما أعلم أن الأسانيد بذلك ما ثبتت معي إلى الآن. فمن المدة التي يحل للمسافر قصر وجمع الصلاة فيها، إذا كان المسافر مترددا سأجى اليوم سأجى غدا فيقصر ويجمع إن شاء أن يجمع ما دام مترددا، أما إن أجمع الإقامة مدة طويلة فالخلاف قائم في ذلك. رجل هو أنه إذا زاد على 3 أيام بليلها أتم الصلاة. حكم التجارة في السبع والمسابح لا بأس بذلك، وليس هناك أي دليل يمنع السبحة والمسبحة. أبي قال فلان في دينة الله معمون أنه فقد كل أعباب، وأن الله هو الذي تولى أمره ورحمته، يعني مقصدهم في دينة الله أن الله تعالى في الدنيا يزيد أن يقول فلان في من صلى الفجر في جماعة أو في دينة الله، من صلى الصبح أو في دينة الله لا مطلقا. حكم الأكل من الشجر من الاستئذان بحسب حال الشجر، يعني في ناس مثلا في الفلاحين فقراء يستأجرون شجرة إلى التوت ويذهبون كل يومين يهزونها ويأخذون التوت ويبيعونها ويدفعوا مبلغا مقابل ذلك مبلغ مقابل ذلك لصاحب الشجرة، ويستأجرون تسرق التوت لكن لا في شجرة على الطريق كلا مباح للناس، لأن الناس لا مختلف. موظف بشركة لإنتاج التجائر يريد أن يشاركني في مشروعي وأنا أخاف من ماله وأشك أن ماله حرام، لا ريب أن العمل في شركات إنتاج التجائر محرم، أما مشاركته لك فالذي يخشى منه أن تحل العقوبة عليه وأنت معه، لكن مشاركة زائدة. حكم لبس الكرافطة، كرافطة زائدة، وكان أحب الثياب إلى رسول الله القميص، قميص عن الصوف قميص قد قميصها يقول بذلك القميص زائدة. متى يجب عليه زكاة المال؟ إذا جمعت مالا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والنصاب إذا قدرته بنصاب الذهب 97.2 جرام من الذهب دينار 21 أو 85 جراما من الياق 24. هل يجوز نقل ما بقي من جسد الميت إلى مقابر أخرى بسبب إعادة المقابر المدفون فيها؟ يجوز نقل ما بقي من جسد الميت المقابر أخرى بسبب إعادة المقابر، إعادة بناء المقابر لا بأس بذلك. أرأي رجل في الصور الأصلية والمرسومة للتعليم، يعني إذا كان ذوات الأرواح لا تجوز إلا للضرورة. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال لنا صلى الله عليه وسلم الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة، وفي الحديث من صور صورة كلف أن ينفخ فيها روح يوم القيامة وليس بنافخ. هل تسمى الاستعادة من القبر؟ وليست استعادة من القبر نفسه، إنما الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة ونظر إلى القمر وقال يا عائشة تعوذي بالله من شر الفاسق إذا وقف، ثم هذا الفاسق إذا وقف. والتحديد مفاده أن الذي يستعاذ منه النيل وما فيه المشروع. القمر علامة على دخول الليل، نتمر على هذا نقول لي نحن في قول الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات وقب من شر غاسق إذا وقب الليل إذا دخل. والنبي قال معيش هذا الغاسق إذا وقب هو علامة على دخول الليل، علامة على دخول الليل، وإن فالقمر فيه منافع، قمر فيه منافع كثيرة، لكن الكلام مبني على الليل، الحشرات تنتشر في الليل، النسور تنتشرين في الليل، العطس العسكر ينتشرين في الليل، الحياة تخرج في الليل. في دقائق النصيحة يجتهد على كل قال الله تعالى ليقول لكم الدين فرجوه وأزكى لكم. كيف نحصل زكاة إذا ننزل في السنة مع علم أنها يسقطنا في البيت؟ إذا تجمع مبلغ بعد المصاريف بلغ النصاب ومرت عليه سنة زكي. حكم بيع أي شيء بيزين للفتاة كالإكسسوارات، قبعات عليها تطريز وردات صغيرة، لا بأس بذلك، والإثم على من تستعمله استعمالا خاطئا. حكم تزيد الوضوء لكل صلاة، لا بأس بذلك. هل يوجد صلاة من المغرب ولا شاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. هذا يشمل أذان الإقامة، يشمل أذان الإقامة، وليس هناك أي دليل يمنع من الصلاة بين المغرب والعشاء. من قال وقوك عفوا هل يجوز إخراج زكاة المال بعد شهور؟ إن كنت عاجزا عن إخراجها في وقتها جاز لك أن تخرجها بعد شهور، لكن إذا هي معك والمصرف موجود أخرجت. حديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ثلاثة. سلق عفوا من قال وقوك دخل البيت بطارق ودخل حلق من فترة غير الأن نفسي كيف كفارة يدي. صدق يا ابن بعض العلم في مسألة تقسيم التوحيد، متى يجوز الهجر للإنسان من الأرحام أو من غير الأرحام؟ إذا كانت من هجران نفع له، إذا كانت من هجران نفع له في دينه إزاي له عن المعصية أجلته كي يرجع إلى طريق الله. حكم نفقة الزوج على زوجته حال مرضها يلزم، يلزم الإنفاق عليها حال مرضها. يستدل الخلاف بين بعض أهل العلم في مسألة تقسيم التوحيد إلى قسمين الثلاث. هل ثمة فائدة كبيرة في ذلك؟ حتى لو لم تقل بهذا التقسيم، لكن يلزمك أن تقرأ بالقرآن، تقرأ بالقرآن مثلا أهل الشرك يعني كانوا يعرفون الله ويدعونه. نعم كانوا يعرفون الله ويدعونه. سسميت هذا التوحيد الألوهية ولم تسمي، لكن هذا الحق، هذا الواقع. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. وقالوا ربنا عجل لنا في الطلاق قبل يوم الحساب، يعني عجل لنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. لقد قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يتم بعذاب مليم. سأقول إن على الشرك، وهذا اسمه على الشرك، أن يقر بالله ولكن يجعله شريكا في الملك، فإقراره لله وبأنه الخالق والرازق. إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، تقررهم بهذا. سماه بعض العلماء توحيد الربوبية، سماه بعض العلماء توحيد الربوبية، اتجاه الناس إلى الله في الدعاء وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. الأدلة اللي وقف في هذا الصدد تجارون إلى الله كي يكشف عنهم الضر، أو إلى الناس إلى ربهم كي يكشف عنهم الضر، صلاتهم لله سبحانه. عفوا، الفقرة الأخيرة خلى البعض في الربوبية، لكن صلاتنا لله، إفراد الله بأعمال العباد، كل أدلة عليها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صلاتي لله، لا أصلي لأحد إلا لله، هذا مسلم به عند أهل الإسلام. لا أصلي إلا لله، لا أذبح إلا لله، لا أدعو أحدا إلا الله. هذه أفعال العباد اتجاه به إلى الله، توحيد الإلهية. كيف سميتها بذلك أيضا تسميها هي توحيد؟ مش إشكال يعني أنت يعني أنك يعلم أن أهل الشرك كانوا يقرون بالله، كانوا يقرون بالله. الإنسان يقوم من خلق السماوات والأرض يقرون الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، إلا هم مشركون. وكان يلجأون إلى الله في الملمات، إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. سمها ما كما شئت، لكن أنت هي سماها توحيد الربوبية، أن تقول إن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، خالق الخلق سبحانه وتعالى، سماها توحيد الربوبية. إفراد الله بأعمال العباد من صلاة ودعاء ونذر ونحو ذلك سماه توحيد الإلهية. حتى لو تقل بهذا التخصيص تقل المقتضاه. قرأ سورة تبارك قبل أن نؤمن أن يثبت بها الخبر عن رسول الله عليه السلام. وضع الحمية على الأضافة للجائز، الحماء وضع على الأضافة إذا كانت خفيفة لا تشكل جرما عن سلكا فلا بأس، لا بأس بها. إذا كانت تشكل طبقة عزلة عن الوضوء فجعل عند الوضوء. لا يصلي المغرب من لو صوم أو إفطار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة، إذا أقيمت الصلاة أقر إلى الطعام فابدأ بالطعام، أما صلاة بحضرة الطعام في الرواية أبدأ به قبل أن تصلي صلاة المغرب، وليعجل أحدكم عن فطره. الحول إلى الربا في حجة الوداع، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله سيكون في حجة الوداع زمن ذلك إن شاء الله. هذا البحث فيه فقط فإن مواضع ذلك يعني في حديث انتظر في سنة المقال. هل فعل خطبة النبي كانت لا تزيد في نفس دقائق؟ كان عندهم دقائق، لكن المقام محتاج إلى بيان، بيان وقتي الخطبة. كم الخطبة؟ كم الخطبة؟ أولا وقبل أن نجيب على هذا السؤال نقول مستعين بالله إن قول القائل الآن من خطبة 10 دقائق قال ذلك لنازلة النذرة بالمسلمين، فلا يقاس عليه ولا يلام أيضا القائل بذلك، وأنه قال ذلك لضرورة دفعته إلى ذلك. هذا أولا، وهذا لا ينفك عنه سائر الجواب. نقول الآن إذا صدر قرار مثلا هذه الأيام أيام الكورونا، إذا صدر قرار بأن الخطبة لا تتجاوز 10 دقائق أو ربع ساعة، فلا تسريب على من أصدر القرار، من هذه مسألة نازلة وأحتاج المقام إلى ذلك. لكن عموما بعد ذلك نبحث عن وقت خطبة الجمعة. ورد حديثا في أن طول صلاة الرجل وقصر الخطبة مئنة على فقهه، يعني قصر الخطبة مع إطالة صلاة دليل على فقه الخطيب. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه. لكن هذا الخبر معلول، هو معلول أعلم الإمام الدارقطني، أعلم الإمام الدارقطني في كتابه التتبع وفي كتابه العلم. لكن ورد حديث آخر أصل في المسألة ويؤصل، وهو الحديث الثابت: كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قضا وخطبته قضا، يعني توسطا توسطا. هذا على الإهمال. أعود أقول في المسألة دليلان: إن كثر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه الرجل، وهذا معلوم على الإمام الدارقطني وعدد من العلماء. والحديث الآخر: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضا وخطبته قضا، أي توسطا، هذا ثابت. فالأصل التوسط، لم يلقى التدين لعلة وقد تنقص لعلة، ولا تسليم على من قال إن الآن لا ينبغي أن تزيد عن 10 دقائق حفاظا على صحة المسلمين. والله أعلم. مقومات الإمامة، أي إمامة تقصد يا حسن البطاط؟ الإمامة المسلمين العامة أم إمامة السيارات؟ واضح. لا تصوم السبت إلا في مكتوب عليكم، قال الإمام أحمد: أصول الشريعة تخالفه. قال مالك: هذا حديث كذب. قال أبو داود النسائي: أحدهما قال منفوق والآخر قال مضطرب. والزهري ومن المعارضات له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصومن أحدكم الجمعة لو يوما قبله أو يوما بعده. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. هذا سيوافق حتما السبت. والنبي قال: من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال كان كما صام الدهر، حتما سيصوم السبت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الثلاثة البيض من كل شهر، وهذا سيوافق السبت حتما. وكان الرسول يصوم شعبان كله إلا قليلا، هذا سيوافق السبت. إلى غير ذلك من الأدلة. فلذلك معارضات أقواله بكثير، ونتوجه إلى أقوال علمائنا أنه لا مانع من صيام السبت منفردا، لا مانع من صيام السبت منفردا في غير فريضة أو في فريضة في خلاف. لأن رجل عندما سيد الملايين وشيخ الأموال نافع وطينا بحث خاطئ جدا، وكان يعطي الأرباح بالتقريب لكثرة ماله، يقول ذلك وينبه عليه، يخبرهم بوضعه وينبه عليه، هم لم يعطونه إلا القرض. من مقصود بالحسنة في قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل متاع الدنيا يكمن في الآية. كان يسأل أزواجها صالحة، فلوس وظيفة منصب هدوء مرارة حفال، وفي الآخرة حسنة، حسنة الآخرة الجنة بالاتفاق، بالنظر إلى وجه الله سبحانه. عن قول العنفية بجواز الغيبة، ما هو المسلم في بلاد الكفر خمشات بامشاء، صادم لقول الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. كل سس على ذلك. من وضع النبي رضا العباس، ما كان العباس يقتل حتى الكفار، في نصر هذه العقيقة. على كل أيام الصيام لا يصلي المغرب، فرق غير واضح. هل الإنسان العصبي سيء الخلق؟ قد يقول عذر أمام الله، لكن في التصرفات الدنيوية، في التصرفات الدنيوية ويجب على صبيته. قال رجل للرسول: أوصني يا رسول الله أنا لا تغضب. حكم تركه إيقاظ الأرض لابنه لصلاة الفجر بعد محاولة عدة مرات. كان يقول نفس الأسامة. هل لغيت ففكرت حين قال النبي ما قال؟ فإذا أرهبت من السؤال هو ضرب يد مفصلة كلها أي لغية تحتاج إلى نظر في ثبوت سندها وليست في الصحيح في الرواية الصحيحة. عن صحيح أن النبي تزوج امرأة بالوكالة يعني النجاشي زوج أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث محفوظ عن الله أن محفوظ حتى يصلى على محمد لا يثبت. كيف هي نقطة ناصف مساكين؟ اشتري 10 جبات وخلي أي مساكين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دوني أولياء لأنه تذكروا. وأنا لو سلك الشخص مثلك اتباع الأشخاص لفضلهم من نظر إلى الدليل سيضل. يعني مثلا إذا اتبعت قول أبي طلحة الصحابي في أن المرض لا يفطر الصائم سجل النبي من سنان قال لا يفطر الصائم منه قال شراب مبارك ليس بطعام قال مبارك ليس بطعام ولا بشراب لا يأكل منه. اتبعت رأي ابن عباس في قول الله بنكاح المتعة. فاتبعت رأي عمر رضي الله عنه في مسألة منع من التمتع منع الناس من التمتع. فاتبعت قول أبي ذر في نجوم إخراج كل المال يزيد عن حاجتك لزاما. فاتبعت قول أبي هريرة في الولوء إلى الآباء. ستخرج في النهاية من بعيد من بعيد. تبعت قول ابن عمر إن صحابي جليل أنه قد لا يجوز بجد المال واحد يلزم بإخراج المال في العينين قل لي تزيل المحرم في عرفات. ستقوم بفكر غريب فحمونا للأشخاص لأننا الداء لهم العزمة سواء الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد أو الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك قال مالك نفسه رضي الله عنه رحمه الله كل يؤخذ من قوله ربي لصحابه قبل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد غيرت آراء الإمام مالك كثيرا يعني الإمام مالك له رأي في المسألة وتغير رأيه. فالشافعي له مذهبان نذهب في العراق ولما جاء مصر غير كثيرا من الرأي التي كان يفتي بها في عدد من المسائل. فنحن مع الدليل يا إخواننا أهل الإسلام وليس معنى أننا نقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عليه أو المالكية عموما من يقول بإباحة لحم الكلاب سمع ذلك أننا إذا خالفنا نقول أسأل إليه من مخالف من يقول بجواز أكل الكلاب. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ميلاد من السباع وكل مقلب من الطير. ويكتب رجل يرسى رجل صلى الإمام من الطير كما غير متواضع لكن لم يقض من الصلاة محمد صلى الله عليه وسلم صحيحة وهو يأثم وصلاته باطلة. وعلى كل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فإن أصابوا فلكم ولهم الأخطاء فلكم عليه. ما أمرنا باتباع الإمام مالك ولا أمرنا باتباع من قال فلان حجة. من قال حجة كتاب الله سنة رسول الله. ما تقول الإمام فلان حجة حجة الإسلام حجة. هذه أقوال الشيعة الذين يعظمون أئمتهم. ما في عندنا الحجة حجة كتاب الله سنة رسول الله جماعة المسلمين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. هل قال اتبعوا الإمام مالك واتبعوا الإمام الشافعي أو تبع الإمام أحمد؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولا تتبعوا من دونه أولياء فهم نتذكرون. إن أتاكم الرسول فخذوه معنى فانتهوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيرة من أمره. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ونزلت أبو بكر وعمر كأبا القيران أن يهلك وهم أفضل آلاف مرات من ذلك. ابن أنس رحمه الله من الشافعي رحمه الله جاب الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. جاء رب بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر فعفى قال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس. قال عمر بل أمر عليهم القعقاع بن معبد يا رسول الله. قال أبو بكر ما أردت إلا خلافي. قال عمر ما أردت خلافك. والرسول جالس يتكلم فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا قولا ولا فعلا ولا رأيا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. كان عمر بعد ذلك ما قال لا يكلم رسول الله في أخر الصراط، يعني قد تأدب مع رسول يسمع أولا يسمع رأي رسول الله في المساكن بارك الله فيكم. فالله الله في الدليل آية حديث نصوص من كتاب النزول هذا دليل بارك الله فيكم. وفي استلام مبلغ من قريب أو صديق بالعملة الأجنبية تسلم بالجنيه بعد بضعة أيام بالتراضي الترفيه لا يجوز. عند التسليم يجوز عند التسليم أن تخيره أن تخيره، لكن لا يجوز الاشتراك مسبقا إلا يجوز من العملة بالآجل. والله أعلم هل يجوز تعامل مع إسرائيل؟ إسرائيل عليه السلام ونبينا يعقوب صلى الله عليه وسلم كل التعامل كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ومدرية إبراهيم وإسرائيل من هذه المشتبه في إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت دولة يهودية ليست إسرائيل. ف يعني نقول إذا صيغ السؤال بزيادة أخرى هل يجوز التعامل مع اليهود؟ التعامل مع اليهود هذه مسألة ذات اتجاهات متعددة ذات اتجاهات متعددة. هل ما حكم أولئك عفوا ما أخر التعامل مع اليهود عندما البيع والشراء والأكل من أكلهم وشربهم وشربهم جائز، وتعامل الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم، جواز الزواج باليهودية جائز. قال تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقد تزوج حذيفة امرأة يهودية فبلغه أن عمر رضي الله عنه أنكر ذلك فذهب إليه وقال أمير المؤمنين أحرام؟ وقال لا، ولكني خشيت أن تتعاطى الممسات منهن. وتزوج أحد أصحاب الشورى الستة الذين ترك عمر المشورة بينهم بامرأة يهودية قيل الزبير قال إن كان لكريم المناكة. عمر يجوز تعاملة المنظر بعد ذلك، هل في هذا التعامل إعانة لهم على أذى المسلمين؟ إذا كان ذلك كذلك فالله يقول لا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول الله لا يحب الفساد. فالمسألة لها ضوابط متعددة، لا تسلخ الفتوى دون النظر إلى الملابسات المحيطة بها، بل ينظر إلى الملابسات المحيطة بها بارك الله فيك. مسجد بقبر يشهد فيه بالله كتقبيل العتبات والطواف والصلاة فيه، ابتعد عن الصلاة فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا مساجدا فلا تتخذوا قبورا مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبه أم سلمة رضي الله عنهما لما ذكرت له كنيسة طبعا باب الحبشة وذكرنا فيها تصاوير قال إليك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وإليك إذا مات فيهم عبد الصالح بنوا على قبر مسجدا صوروا له تلك التصاوير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا، ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك. حديث أحد حديث هول الماء عسى أن يكون ضغيبك يوم الماء وأغضب ضغيبك هول الماء عسى أن يكون حبيبك يوم الماء ضعيف الإسناد. وقد روي أنه موقوف على علي بن حرص أنا بويضة هل يلم على جميع جنوب المعاصي وبعد الاستغفار وطبق طورا من جمال الذي سبق ندم واستغفار ورب المظالم الى هي بكل الضوابط. هل النظر المرأة الأجنبية بدون قصد ينقضه لا ينقضه، هل النقوط مرتبط بينهم عند الآراء، لكن إذا مت لا تسأل عنه كما تسأل عن الدين. النقوط في بلادنا مصر الإسلامي لعل الإخوان المتابعين يعرفون النقوط، امرأة تتجاوز ابنتها مثلا يأتيها الناس يوم جاءت ابنتها ببعض الأشياء لمساعدة في زواجها يسمى نقوط نقوط الأفراح، حيث أن أولادها إذا بناتها إذا تزوجن يساعدن أيضا. حتى أن في بعض الدول كثير من الدول الشاب إذا تزوج يأتونه بنقوط، كل شاب يأتي مثلا 500 جنيه 1000 جنيه كمساعدة يتبع معه مال وبعد ذلك في تجاوز رب هذا والله أعلم. حتى سال العمل العقيقة في جنوب أفريقيا لا بأس من أول من يضع في يوم القيامة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أول من تنشق عنه رب يوم القيامة. من قولة من ضرب زوجته فتح رأسها بالسكينة. فتح رأسها بالسكينة يأتي بلا ريب ويقدم للمحكمة. يقدم للمحكمة بلد مالية أيضا فتحت رأسها من فأسها هذا. تنظر في قليلة بس لما الأطراف كلها لكن ظلم عفوا ظلم بين أن يفتح رأسها بالسكين بسبب ظلم الخبرون على وجه الأدراج القصاص. ماذا بيسأل عن قوة الأمر في أقل بالتالي؟ يسألون يا شخصي. وأظن في بلاد المجاورة لبلادكم جاءت ذات يوم من ذات الجمعة صدى الجمعة في بعض القرى فإذا بعد الجمعة في أصوات نهاء وأصوات أفراح. ماذا يا جماعة الأفراح في البلاد؟ تقول بعض العصر قال لي مناسبة سعيدة. ما المناسبة السعيدة؟ قالوا مناسبة سعيدة هذا رضي الله وقف عند الناس ولم ليس له ابن يتزوج وليس له بنت تتزوج حتى يربي ليه النقود. فعمل مناسبة سعيدة لجمع الأموال التي لها من الناس. أنا مشهور في البلاد كثيرة بمناسبة سعيدة. فإذا أنا سأخذ بقول العرشي حديث ثابت من التبيت في دبلين هل عاد مطاعت زيت المهور من نواية الكاوي عمل الشاي ولا تكون مدينة؟ لا ليست مدينة ليست مدينة لكن ليست من معمد حسن يعني يكون بعد شيء سميحة مش فاضي يعني ليست من معمد ليست من معمد حسن لكن من تلعب لا تلعب ما تتعلم الذين يجيبون عن أسئلة في لقائل فتاو خاص بك شكرا قريب الدقاق الذي تسمع منه هو كلامي غيرهم أستطيع أن أنا أمسك ألسن الناس وجدت الدين وعاصر بيها قبل 20 سنة كان عمري 13 سنة صرفتها للناس الآن على أدل المكان تفضلت من الله تبيب التقويم الثاني تقول المريض أنا أطلب لك التقويم من الشركة الجامعة خلال سنة لا تقبل فيه إن أردت أن تدفع كل شهر أقل من 100 جنيه ربما أصل مبلغ إلى 1000 جنيه لابد أن تحدد السعر وتبرم الأمر قبل إجراء العملية. وأنصح طب الأسنان أن يحددوا السعر قبل البدء في العمل لأن هذا ولد مشاكل كثيرة عندهم. المريض يذهب ولا يعرف كم الثمن فيقول لمن نختلف الطبيب يقول لمن نختلف ما يفاجئ مقدم مثلا 50 جنيه إن عملت الذي دفع 5000 على طبيب الأسنان خاصة أطباء الأسنان يبين للناس إن هذا يلعب فيه كثير جدا عن أطباء الأسنان. الصلاة والشقة ما دام تجد ساعة تكون صحيحة إن شاء الله قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس في نوع تفريط إنما التفريط على ما لم يصل صلاة حتى يطلع صلاة الأخرى. ما هل يوجد نهي عن تشبيه الإصابة في انتظار الصلاة؟ ما هو ضعيف جدا إذا عمل أحدهم الصلاة فليشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة حديث بائس جدا. وأورد البخاري ما يرد به على مثل هذا الرأي قال لا تشبيه الإصابة بل لغيره. وأورد حديث منها كيف بك يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حسانة من الناس قد مرجت الهدوم وقفت أن نتم أصبحها كذا شبك في رأس الله. وأورد أن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك في رأس الله. وقال النبي ذات يوم من البيت إلى المسجد فشبك في رأس الله ووضع يده على قبضه عليه الصلاة والسلام. كل هذا من نص ثالث الإسناد يعمل أحد من الصلاة فليشهد بكلمة بما صنع. أدقوا من جواد الأنياب قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله حرم كل أنياب من السماء كل المخاد من الطيب. والحديث الذي ورد يعارض هذا في سنده مخالف. من أتعليها رمضان وعليه أيام رمضان قبل تصوم فقط أم على شيء تصوم فقط. لأن الله قال عدة الميام وقت. حديث إذا غضبت الزوجة زوجات أقول حرمين في السماء لعنة الله من الرحمن عندك يوشك أن يرحم إلينا لا يصح سنده. حديث هذا النجس الناشف ينقل النجاسة هو ناشف كيف ينتقل إذا جاء لها أراق تنتقل مع قام وقوق الوالدين كبيرة من الكبائر. طب الحديث أن يمن حسنه من يمن أكبر أن تعزل العقوبة الإسرائيلية في الدنيا نعمة يدخل لهم من الله الذي يوم القيامة من الضغن وقطعة الرحم. جزاك الله خير. لا يصلي المغرب وصل أبدا. المجيب لا تتشاهد المغرب يعني من مرة أو أنه يأكل الأول يوم وما لا يصلي. إذا أكل تقريب الطعام فلا بأس. إذا كل الطعام وقم الصلاة الطعام وفي الوقت يبدأ به قبل صلاة المغرب وبعد الحدث ما فطر. كما يجب ما يفطر فطور خفيف ويصلي بعدها. يرجع إلى حكم تأخير الصلاة تكاسلا فاتراعا حتى أخذ وقتها كبيرة من الكبائر قال الله تعالى في الكتاب الكريم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. شرف بكم في الدنيا ما عندما في مكة. ثبت أن بكر أرسل أحد حملة القرآن عفوا بن سلامة تجاه فقد حمل القرآن لا أعلم شيئا عن ذلك ما أعلم عن ذلك سندا. وانتبهوا لهذه القصص التي لا تقوم على أساس ولا قدم. قد ما تقوم ولا معاش لا تقصد من والده أم من معاش أمه من والده. الأب ملزم بالإنفاق على ابنه وهذا مسألة عفوا حكم قراءة الركن الشرعي عن ما لم يرد عن النبي ذلك. فلا بعضهم يقول قياسا على التف في اليد مع المعوذتين لكن قرأ رسول على ماء لم يرد فيما لم تبلغه اعلم سنة ثابت. حكم كسوة الزوجة يجب على الزوجة ان يكسوى زوجتها وان كيف تفوت عليها ما يقول هذا الشخص. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الشروط اللي لازم في الصلاة نفس الشروط اللي لازم في الصلاة. هل ممكن اتخاذ من بعض الشيء؟ الشروط اللي لازم في الصلاة نفس الشروط اللي لازم في الصلاة. ما بيست كأنه يجيب إجماع من مرأة لا في الصلاة أن تكشف وجهها إلا قليل من الحنابلة في مسألة الصلاة. يقول أحفظ القرآن جيدا ولكن لا أفقه شيئا في المتشابهات مما حاولت من تثبيته. ماذا أفعل؟ لا تلق نفسك في هذا في متشابهات تلقائيا مفروض يعني يمثال على الجميع. كذلك ورثناها وقيلك كذلك ورثناها قوم الآخرين كذلك ورثناها بني إسرائيل مصدر مفهوم. لكن واحد متنطع يقول لك اذكر يا أيها الذين آمنوا رقم 7 في القرآن أكمل ومتنطع المفترض أن ينقض على يده ويذكر الناس عن كتاب الله. وكم من المدرسة تحفظ القرآن ساءت إلى الكتاب العديد سبب هي طرعت الناس في حفظ القرآن بسبب المتشابهات. يعني يقول لك يا أيها الناس رقم 11 كم هي؟ سيقول اكمل قلبي قال قلبي قال ماذا كان قلبي قال؟ قلبي ما قال. يقول قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال كل 4 تيقن كلام غير المعنى فالمتشابهات في متشابهات تلزم معرفتها وسهلة ويسيرة والقرآن قال الله تعالى في شأنه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أما أن ورد على مثلكم أن النبي أمر صحابيا أو علم صحابيا أن يقول اقرأ يا أيها الناس رقم 9 في القرآن أكمل ما أعرف هذا التعامل فرفقا بالناس من تعلمون الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم رفقا بالناس من تعلمون الناس القرآن رفقا بالناس الله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناهي القرآن مع السفرة الكرام البرى وليقرأ القرآن ويتقاطع فيه عليه شكل أو إجرام رفقا بالمسلمين يا من تعلمون الناس القرآن سئلكم ربكم عن تسبوكم في انصراف ناس عنكم الزوج بخيل وهمنا عن كسوة الزوجة ماذا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته هند بن زوجة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي هل علي جناح أن آخذ من مالي ما يكفيني ولدي بغير علم قال خذي ما يكفيك ولدتي بالمعروف هناك سنة لصلاة العصر بين الأذان والإقامة سنن بين كل أذان وإقامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة المراد الأذان والإقامة حكم من يكبر للصلاة وراء الإمام ويبقى ساكت طول الصلاة حكم من يكبر للصلاة وراء الإمام ويبقى ساكت طول الصلاة ويسلم على الإمام يعني لم يسبح ولم يقرأ فاتحة ولم يقرأ ما هذا السؤال الافتراضي قال النبي جعلاتي رقائكم جعلاتي سندكم تحيات الله صلى الله عليه وسلم صلاة خلاف صلاة رسول الله إذا كان سؤال افترائي من شخص قبل ما نجيته في هذا السؤال أعلم أنك خالفت الرسول عليه الصلاة والسلام وتنطعت في سؤالك تنطعت في سؤالك أن يتصدق بنفس الصدقة علي وعلى أبوي يعني إذا أخذت 1000 جنيه صدقة عليك وعلى أبيك وعلى أمك يعني كل واحد ثلاثة جنيه لكن أخذت عن شخص واحد يعني كل ما يلي قرآن هل تتصدق عليها فأنت يتخذ 1000 عن أمك و1000 عن نفسك و1000 عن زوجتك وألف عن أبيك وفرد أن تدفع 1000 جنيه عن هؤلاء كلهم أحلم بأمي أن نريدها باستمرار تكون قلقان علي من قال إنها الأم من أحلم ممكن يكون شيطان متربس به ماذا يلزم أن تكون هنا المهم يدعو لها واستغفر الله مات امرأة ولها 3 بنات وأخوات ذكور وإناث نصيب كل واحد منهم البنات لهن الثلثان الباقي مذهبان مذهب يقول للذكر مثل حظ الأنثيين هذا قوي وهذا قوي ورد بعيد بعض الشيء إن كان الدليل يؤيده الحق الفرائض بأداء كما بقي في الأولى رجل الذكر تنظر إلى بلدك بأي مذهب تأخذ سكرين ونقضى بالحرام شعب الجورة بقدر على تلك المسكرة لا يجوز لك أن تشربها لا يجوز لك أن تشرب هذه المسكرة كانت مسكرة هل يطلع ما تكون لديكم من الطعام والشراب إنما تنهم مسكيهم إذن من يعتمد هذه صلاة أفضل هذا يكون عبد الرحمن تلك الوقت بهذا الوقت وبهذا القدر يستطيع سلم الله يجمعنا وإياكم في الفردوس وعملنا لعليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الله رفيقا يدعو نفسي وإخواني بقول الله تعالى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فلا رب وجعلني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي بما من صالح عند الله وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كذلك أدعو نفسي وإخواني بقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله من أنا من المشركين. محذرا نفسي وإخواني من النبي بالعدالة الواردة إليه من دول الكفر كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والعلمانية والشيعية وكذلك سير النبي بالعدالة كالتكفير وتشاعر الغيبة وذي الخبيثة والأشاعرة والمعتزلة وغير هذه الفئات الضالة المرجئة أنفسهم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.